أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم خلق الله. بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر قل فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ لن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي Thank you.

وقفز في مشيك واضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد إن الله

تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قصير كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ تغرنكم الحياة